بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لازلنا في سورة يونس، نبي الله تعالى يونس، والحجاج على المشركين، سواء كانت هذه الحجاج قيسة برهانية وأمثلة واضحة، أو كانت أخبارا لأمم ماضية ليتعظ من أراد الله تعالى به الخير. ثم تنتهي سياقات السورة إلى مجلس اليوم الحديث عن الإيمان وعن السبب الذي من أجله لا يقبل المشركون الإيمان. قال الله عز وجل: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قوله تعالى: فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبله. هذه الآية كانت بعد الأمر بالنظر في الملكوت السماوية والأرضية، والأمر بالنظر في هذه الملكوت كان بعد بيان السبب في عدم إيمان المؤمنين، وأن هذا إنما جرى بأمر الله ومشيئته كما بينت في المجلس الفائت. قوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. قل انظروا، هذا أمر بالنظر، وليس المقصود بالنظر أن ينظر الإنسان بعينه فقط، ولكن العين وسيلة من وسائل الإدراك، فالعين تبصر، وهذه المدركات تنقل إلى القلب والعقل، تنقل إلى القلب والعقل. فإذا لم تنقل المدركات إلى القلب والعقل فيحدث الاتعاظ، ويحدث للإنسان أن يقف فلا يتخطى حدود الله، إذن هو ينظر ولا يبصر، ينظر ولا يبصر، إذن له عين لكن لا يبصر بها. إذن فائدة العين أنها تدرك، والإدراك قيمته أن ينتفع الإنسان منه، أن يتغير حاله وأن يرتقي مقامه وأن يكون إلى الله تعالى أقرب وأن يكون في قوله أسد وفي عمله أصلح. طيب لو العين لم تقم بهذه الوظيفة، إذن بالفعل العين تبصر؟ ولهذا أثبت ربنا عز وجل للضالين أن لهم أعينا ولكن لا يبصرون بها، أي لا يهتدون إلى الحق عند الإبصار. فالمقصود بالنظر هنا هو الاعتبار، هو الاعتبار، لأن الإنسان إذا اعتبر وتفكر ارعوى وانزجر، ارعوى وانزجر، يبدأ يقف ويخاف. ودائما كانوا يقولون الخوف صوت يسوق الله عباده به إلى الخير، الإنسان لابد يخاف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج، والدلج هو المشي في آخر اليوم، ومن أدلج بلغ المنزل، يعني الذي يجتهد في المسير فلا يضيع وقته فإنه سيبلغ المنزل، فإنه سيبلغ المنزل. المنزل هنا اللي هو الإيه؟ الجنة. ولهذا قال ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فهل ينتظرون أو قل انظروا، قل هذا أمر، قل لهم يا محمد انظروا ده أمر تاني، والجملة اللي بتاعت الأمر التاني بما بعدها دي مقول القول، مقول القول. أما قوله تعالى ماذا في السماوات والأرض، ده جملة اسمية مستقلة، ماذا مبتدأ وفي السماوات والأرض خبر شبه جملة. ماذا في السماوات والأرض، ماذا للاستفهام، وكلمة ما تدل على تمام الإبهام، والإبهام يدل على عظم الملك. إذا ملك الله تعالى عظيم في السماوات وفي الأرض، والمطلوب إن أنت تنظر إلى هذا الملك العظيم. انظر مثلا إلى ملك السماوات، كيف أن السماء مرفوعة من غير عمود ترونه، وانظر إلى هذه النجوم الزاهرات وهذه الكواكب السائرات، وانظر إلى مطلع الشمس ومطلع القمر، وانظر إلى دوران كل فلك أو كل كوكب في فلكه، وانظر إلى تجاذب الليل والنهار، فتارة يولج الليل في النهار وتارة يولج النهار في الليل، وانظر إلى القمر في منازله، وانظر إلى الشمس في مطلعها وعند مغربها. كل هذا النظر هو النظر في العوالم العلوية فيما نقدر عليه، لأن هناك من العوالم العلوية ما لا نقدر على دركه أو معرفته. ثم انظر بعد ذلك إلى العوالم الأرضية، برية أو بحرية. برية، انظر إلى الأرض وانبساطها والجبال وارتفاعها والوديان واتساعها، وانظر إلى النباتات وأنواعها والفواكه وأزواجها، وانظر إلى أنواع البحار والأنهار، وانظر إلى أنواع الطيور والثمار، وانظر إلى أنواع الجبال والصخور والأحجار. انظر إلى هذا الملك الواسع، الملك ده كله أليس له من موجد؟ أليس له من مدبر خالق قادر؟ فهذا النظر يتضمن الاعتراف بقدرة القدير، وأن الإنسان لابد أن يتوجه إليه طالبا سائلا خاضعا منكسرا، ولهذا أمر ربنا عز وجل نبيه ومصطفاه فقال: قل لهم يا محمد انظروا ماذا في السماوات والأرض. احنا بقى نتأمل عشان نعرف ايه اللي في السماوات والأرض. لما اقول لك ماذا عندك فتخبر عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، فلما نقول لك ماذا في السماوات والأرض اذا تأمل لتعلم. اذا هذه دعوة للتأمل للتدبر، ودائما لا يتأمل ولا يتدبر إلا من كان قلبه حيا. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. أهم حاجة القلب، ولهذا نجاتك عندما يكون القلب سليما. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب، ثم وصف هذا القلب بالسلامة فقال: بقلب سليم. وما تغني الآيات السماوية والأرضية، وذي كلها متعلقة بالكون، وهناك الآيات الشرعية، وهذه الآيات الشرعية أتى بها الأنبياء للدلالة على صدقهم، وأتى بها الأنبياء لكي يدلوا الناس على شرع ربهم. إذن عندنا آيات كونية، وعندنا آيات معجزات، وعندنا آيات بينات لكي يقف الناس على شرع ربنا عز وجل. آيات كثيرة جدا. ثم قال: النذر. النذر جمع نذير، أي الرسل. فالرسل أتوا بأعظم بيان وأفصح لسان. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له، حتى لا تكون للناس على الله تعالى حجة بعد الرسل. لا، أنا أرسلت لكم رسلا من جلدتكم بلسان أنتم تعلموه، وقد أبانوا عني شرعي وأظهروا لكم أمري، إذن انقطعت الحجة. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويمكن أن تكون النذر فيها معنى الآيات التي أتى بها الرسل فتدخل من جملة الآيات، وإنما خصت للدلالة على شرفها. وما تغني أي لن تفيد الآيات والرسل وما جاءوا به عن قوم لا يؤمنون. إذن المشكلة ليست في الدعاء، وليست المشكلة فيما يأتي به الدعاء من أدلة صدقهم وآية إعجازهم، وإنما الإشكال في ماذا؟ في المتلقي مش في الملقي. الإشكال في المتلقي ليس في الملقي. وهذه المسألة قد تفيد في سياقات تانية. العملية التعليمية عبارة عن مدرس وطالب ومنهج، ما وراء ذلك الوسائل التعليمية والأبنية التعليمية والحاجات المحفزة دي كلها، دي البهارات بتاعة العملية التعليمية. لكن العملية التعليمية في الأصل ملقي وملقى إليه ومنهج اللي هو الرسالة. لما يكون المنهج تمام والمدرس تمام، إذا المشكلة في مين؟ في الطالب. إذا المشكلة في الطالب. طيب، الذين يدعون إلى الله من الرسل هم الرسل، هل فيهم مشكلة؟ لا. طيب، الرسالة التي معهم هي رسالة الله، وحي الله، هل في مشكلة؟ إذا المشكلة في مين؟ المشكلة في مين؟ في المتلقي، أنهم لا يؤمنون. ولهذا لما يجي يوم القيامة ويروا الأهوال عاوزين يرجعوا تاني، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. طب لو جدلا إن ربنا رجعهم تاني هي المشكلة في الرسل وما جاءت به الرسل، ولا المشكلة عندهم هم؟ طينة مش نظيفة، قلوب متسخة بالضلال. طيب لو رجعوا تاني الدنيا هيعملهم ايه؟ قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. المسألة دي تفيدنا في المعاملات البشرية، تفيدنا حتى في العلاقات والمعاملات. لما يكون إنسان طينته مش نظيفة، إذا المشكلة فيه هو. لو حدثت أي إشكالية، إذا الإشكالية منه هو، فلا ينبغي للناس أن تبعد عن سبب المشكلة. قال تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إذا المشكلة لا في النذر ولا في الرسل، وإنما المشكلة في مين؟ في هؤلاء القوم الذين لا يؤمنون. فهل ينتظرون؟ يا سلام على القرآن وجمال القرآن. والله هنا استفهام تحفيزي. فهل ينتظرون؟ ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. دي أكبر دليل إن مشركي قريش كان عندهم أطراف من أخبار السابقين، كانوا عارفين، عارفين قوم عاد وقوم هود وقوم صالح، وعارفين أصحاب الأيكة، وعارفين قصة موسى وفرعون، وعارفين مسألة نوح. كانوا يعرفون أطرافا يسيرة. لعل هذا الطرف اليسير كانوا يعرفونه من خلال أهل الكتاب أثناء المحاككات في التجارة أو غير ذلك. التفصيلات لم يكونوا يعلمونها، بس كانوا عارفين إن في هناك رسل، ناس كذبوهم، فربنا نجى الرسل دول وعذب مين؟ اللي خلفوهم. المعنى الإجمالي ده عارفينه، يعرفون، ولهذا ذكرهم ربنا عز وجل بهذا المعنى. وهذا لا يصادم ما ذكره ربنا عز وجل في سورة هود: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. هم لا يعلمون التفصيل، ولكن هناك بعض القصص إجمالا هم يعرفونها. كان هناك ناس بين العرب يذكرونهم بالسابقين، يعني قس ابن سعيد الإيادي من بني إياد كان على التوحيد، كان يقف بين قومه ويقول: يا معشر إياد، أين الآباء والأجداد؟ وأين ثمود وعاد؟ وأين الفراعنة الشداد؟ كان يقولهم الكلام ده. إذن هم عارفين الفراعنة الشداد، وعارفين ماذا حدث للآباء والأجداد، أي يعرفون، ولكن يعرفون علما إجماليا. إذا ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، من حيث ماذا؟ التفصيل، من حيث التفصيل. فهل ينتظرون اللي هو مشرك قريش إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، أي سبقوهم، مما يعرفون شيئا من قصصهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. كل نبي كان بيهدد قومه عند التكذيب بقوله: انتظروا إني معكم من المنتظرين. كله كان بيهددون. وكانت الأقوام لا تأبه ولا تبالي بهذا التهديد، وقلت هذا في المجلس الماضي، لدرجة إن قريش قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ولكن ربنا عز وجل جعل هناك خصيصة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام أنه لا يعذب قوما هو بينهم أو هو فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. إذن هذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لعلم الله تعالى أنه سيستخرج منهم الإيمان، سيستخرج منهم الإيمان، ولذلك لم يعجل لهم العقوبة. مشركو قريش هؤلاء دخلوا الإسلام بعد ذلك وحسن إسلامهم وصاروا صحابة، ومنهم من صار من قواد الإسلام والفتوح. سبحان الله، هذا فضل الله عز وجل يؤتيه لمن يشاء. بل إنه لما ظهرت الردة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث أماكن في الجزيرة هي التي استمسكت بالتوحيد ولم تنحرف عن الدين: مكة والمدينة وقرية اسمها جواثة بالبحرين. ولذلك البحرين هي ديار سنية، حتى لو أراد الرافضة الخبثاء أن يغيروا شيئا من هذه الحقيقة، جواثة بالبحرين ومكة التي كانت بالأمس القريب تناصب النبي صلى الله عليه وسلم العداء. إذن لم يعاجلهم ربنا عز وجل بالعقوبة لما علم عن هدايتهم ورجوعهم إلى دين الله عز وجل. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، أي إذا نزل العذاب ووقع الهلاك للأقوام المخالفين ننجي رسلنا والذين آمنوا، والقسيم المقابل ونهلك المخالفين. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين وأيضا نهلك المخالفين. والحق هنا حق أحقه ربنا عز وجل على نفسه، فليس أحد من الخلق يحق حقا على الحق سبحانه. قل يا أيها الناس، وهذا هو النداء قبل الأخير في السورة. احنا عندنا نداءين تاني، في عندنا نداءين، هذا النداء وآخر نداء سيأتي في المجلس القادم. قل يا محمد لهؤلاء الناس: يا أيها الناس، إن كنتم في شك من ديني فلا تدخلون فيه، ولا تعبدون الله القدير الذي أوجدكم وهو قادر عليكم، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، لا أعبد أصنامكم ولا أعبد آلهتكم، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. كلمة يتوفاكم لماذا لم يخبر بأي فعل إلا فعل الوفاة؟ دي مسألة غاية في الجمال. ولكن أعبد الله، طب هو ربنا عز وجل هو الذي أنزل لهم القطر من السماء، وهو الذي أنبت لهم النبت من الأرض، وهو الذي خلق لهم الدواب والأنعام، وهو الذي سيرهم في الفلك، وهو الذي وجه إليهم كذا وكذا من الخيرات والبركات، فلماذا الوفاة؟ لماذا الوفاة؟ لأن الوفاة تشتمل على ماذا؟ على البعث. الوفاة تشتمل على البعث. فأول مقام من مقامات الدار الأخيرة هي ماذا؟ الموت. طب من الذي يميت الأنفس؟ هو من؟ هو الله. هل الآلهة التي أنتم تنحتونها كما قال ربنا عز وجل: والله خلقكم وما تعملون؟ إزاي إن الواحد ينحت صنم ويعبده؟ إزاي؟ يعني بصراحة الواحد لما بيفكر في الحاجات دي عقله بيقول الناس دي إزاي؟ الناس دي كان عندهم حكماء وعندهم عقلاء وعندهم قضاء بيحكموا في مشاكل كبيرة جدا، كيف لهذه العقول أن تعبد أصناما ينحتونها ويصنعونها من دون الله؟ فيذهب عجبي عندما أرى البوذيين، أسأل الله تعالى أن ينتقم منهم ومن كل جبار يعتدي على أهل الإسلام، عندما يجد البوذيين علماء، منهم علماء كبار في الرياضيات والفيزياء والطب والهندسة والفلك، علماء كبار جدا، وتلاقيهم مسافر واخد تمثال صغير بوزة حطه في قلب الشنطة، تمثال يحطه في قلب الشنطة، والشنطة يحطها في بتاعة الطيارة، والشنطة تتقلب وتتفقلس يمين وشمال وتمشي على السير، وفي قلب شنطة مين؟ الإله. يا الله. وبعد ما ياخد الشنطة يفتح الشنطة ويقوم حطه كده قدامه على الترابيزة ويقعد يعبده. ما هذه العقول؟ ما هذه العقول العجيبة؟ طيب أقول لكم هذا المثال عشان أقول لكم إن العقول الفاسدة الكاسدة دي موجودة في كل زمان، موجودة في كل زمان. إذن الكلام عن الوفاة يتضمن ماذا؟ إثبات البعث وما بعد البعث. نمرة 2، الكلام عن الوفاة فيه تهديد وتقريع. لو أنتم عايشين هتموتوا، هتموتم، ومن الذي سيميتكم؟ هو ربي الذي أعبده، مش الآلهة التي أنتم تعبدونها التي لا تنفع ولا تضر. ولذلك قال ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. سبحان الله، كلمة الله ديت لو الإنسان قرأها بقلبه تغسل قلبه غسل أحسن من الليفة اللي بتغسل الجتة أو السلك اللي بيغسل مواعين. ولكن أعبد مين؟ ما تقولهم الله. أعبد الله، أعبد الله الذي يتوفاكم. يا سلام. وأمرت، رب الذي أعبده هو الذي أمرني. وأتى الفعل مبنيا للمجهول لأن الفاعل المعلوم لسه مذكور دلوقت اللي هو أعبد الله الذي يتوفاكم. لا يقول بقى وأمرني الله الذي أعبده أن، لا، قال وأمرت، أي الله الذي أعبده وأجله وهو الله الذي تنقلبون إليه، أمرني أن أكون من المؤمنين. وأمرني ماذا أيضا؟ وأن أقم وجهك للدين حنيفا. وأن أقم وجهك ده أمر تاني، وأن أقم وجهك، المقصود بإقامة الوجه الاستقامة، الاستقامة. ينبغي أيها الحبيب أن تحرص على الاستقامة، حياتك تكون ماشية على الاستقامة. الاستقامة في الاعتقاد، عقيدتك تكون عقيدة على الاستقامة، والاستقامة في الأفهام، فهمك يكون مستقيم، والاستقامة في الأخلاق، أخلاقك تكون مستقيمة، والاستقامة في الأعمال. إذن الاستقامة دي مش مسألة سهلة، فالاستقامة دي الدين كله، هذه الاستقامة. لو أن المسلمين استقاموا على الجدة لبدل الله تعالى أحواله. ولكن إزاي إحنا لا نستقيم على أمر الله وبنطلب من ربنا ان هو يبدل احوالنا؟ ده مستحيل، مستحيل، مستحيل. بدل ليبدل لك. قال تعالى ان الله لا يغير ما بقوم، يعني لا يغير ما بهم من ذل وشقاء ومرض وفقر وجهل وهزيمة الى غير ذلك. لغاية امتى؟ حتى يغيروا ما بانفسهم. انفسنا الامارة بالسوء المتقلبة في المعاصي والفواحش الشريرة التي لا تفكر إلا في الشر والانتقام والنيل من الصالحين ومعاداة دين الله عز وجل والتكريب على الناس وتشقيق حياتهم وجعلهم يعيشون من غير هدف ولا رسالة والحيلولة بين الناس وبين الدين والحيلولة بين الأجيال وبين دين الله عز وجل. الناس دول لا يمكن أبدا أن يكون نصر على أيديهم، لابد أن تكون الهزيمة والذل إلى غير ذلك. لما نقرأ في بلاد الأندلس، أقول لكم مثال بسيط، المثال ده هو إمارة بلنسية. بلنسية دي كانت إمارة بتقع في شرق بلاد الأندلس، كانت إمارة غنية جدا ومباركة جدا، وكان المسلمون فيها قوة، فضلوا 800 سنة يحكموا بلنسية. في الأواخر بقى بدأ المسلمين يفكروا في الدنيا ويربطوا أمورهم كلها بالدنيا، بدأوا يتوسعوا في أمور الحياة والمعاش ويتنافسوا في أمور الحياة، وتركوا دين الله عز وجل. هجرت المساجد، وهجر القرآن، وهجرت اللغة العربية، وهجرت نصرة الديانة. إذا انشغل الناس بالدنيا وتركوا الدين، إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن ربنا سلط عليهم الإفرنج. شوف لما يكون واحد قاعد في قصر كبير جدا، هو ومراته وبناته وعياله وقرايبه وإخواته، يجي 100 واحد قاعدين في القصر ده، بخلاف بقى الجواري والعبيد والخدم والحشم، فيأتي الإفرنجي يهجم عليهم القصر بفرس. الفرنج ده كان جار لهم، جارهم في الشارع في الحارة اللي جنبهم، فينادي صاحب القصر باسمه: يا فلان انزل وانزل معك من عندك. ينزلوا كلهم، يقول لهم: كلكم صرتم عبيدا لي. على حوالي 300-400 واحد يقوم مطاطئين رؤوسهم وحاطط في رقبتهم السلاسل ويجرهم زي العبيد. طب ما هم لو اجتمعوا له يموتوه. ايه الذل ده؟ ايه اللي خلاهم يقعوا في هذا الذل؟ انتوا عارفين هي ايه؟ حب الدنيا، حب الحياة. يقولك احنا لو عملنا كده فيه يهجموا علينا، ممكن يموتونا، لا احنا نفضل عبيد ونعيش. سبحان الله. فمن اجل حب الدنيا واستشرافها كتب عليهم الذل. عندما هجرت المساجد وهجرت المصاحف وهجرت تلاوة القرآن وهجر العمل بالقرآن وحيل بين الناس وبين الدين، ربنا عز وجل كتب عليهم الذل بعدما كانوا سادة وعندهم القصور والجنان وعندهم كذا وكذا، صاروا عبيدا وإماء. يبقى الرجل كده زوجته ما يقدرش ان هو يبص لها، لانه عبد وهي أمة. وهذا الإفرنجي يجامع زوجته أمامه، ما يقدرش يقول حاجة لأنه إيه؟ عبد. سبحان الله. وهكذا ضاعت الأندلس، لأن الناس تركوا دين الله. ده قانون يا إخواني، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الناس بقى تقعد بقى تقول بقى المشكلة الاقتصادية سببها مش عارف إيه، والدولار مش عارف ايه، والجنيه ايه، والسكان مش عارف ايه، واثيوبيا بتعمل ايه. دي كلها اسباب مادية. فربنا بيقول: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق. انت بس استقيم. نيجي بقى في العالم الثاني، عالم المتسننين. تجد ان بعض المنتسبين الى التسنن والالتزام في الحقيقة هم بعيدون عن طريق الاستقامة، لان منهج الاستقامة ده منهج كامل، منهج كامل. احنا في التعاملات بناخد حتة ونسيب حتة، بنؤمن ببعض ونترك بعض، ولا نرضى للناصحين في نصحهم. لو حد نصح لا، لو حد وجه لا، لو حد اشتد في سبيل الله لا، احنا عاوزين نمشي كلنا كالقطيع. دي مسألة خطأ. هناك نوع تاني من المغرورين في مسألة الاستقامة، اهم حاجة عنده عاوز يشوف الاكرام، علشان يستقيم عاوز يشوف اكرام ربنا له. فلما ربنا يوفقه في الامتحان يطلع الاول، يبقى ده كويس. لو ذكر حاجة هي اللي جت في الامتحان يبقى ده كرم من ربنا. لو تزوج زوجة وتلاقيها ما شاء الله دينة وهينة ولينة وطيعة وحاسبة وناسبة وناسمة وباسمة الى اخر ذلك الشروط اللي بنتكلم فيها دي، طبعا الناس بتبتسم دلوقتي، يبقى ده إكرام من ربنا، يبقى ده كرم. لو عياله كلهم ما شاء الله على الصلاح تماما وكمالا وخيرا واكتمالا، يبقى ده انت عاوز تعيش على طول بهذه الصورة، عاوز تعيش لا تشاهد إلا الإكرام فقط، مفيش بلاء، مفيش بلاء. لابد من وقوع البلاء، لابد أن تبتلى في نفسك أو تبتلى في أهلك أو تبتلى في مالك أو تبتلى في ولدك أو تبتلى في منصبك أو تبتلى في أي شيء. البلاء ده سنة ربنا عز وجل جعلها للتمييز. واقرأوا سورة العنكبوت، اقرأوا الآيات من سورة العنكبوت في الأول دي كلها في هذا المعنى. وربنا عز وجل جعل الجنة لا تنال إلا بعد البلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ إيه اللي حصل يا رب؟ نسأل ربنا عشان يعلمنا إيه اللي حصل لهم يا رب. ربنا قال لنا مستهم البأساء والضراء. البأساء والضراء، لم يقل البأساء والنعماء، ولكن البأساء وإيه؟ والضراء، مشقة شديدة، عاشوا مشقة شديدة. بس كده؟ لا، ده في هناك حاجة أشد. ليه إيه؟ وزلزلوا لدرجة حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ أجاب الله فقال ألا إن نصر الله قريب. ولذلك القانون النصر مع الصبر، ده القانون، النصر مع الصبر. إياك أن تجزع، لو في هناك معركة على أي مستوى كن مستعينا بالله صابرا على أمر الله، واعلم واعلم أن النتيجة لن تكون ضيزة، ولكن النتيجة ستكون سعيدة ومباركة، لأنت ماشي على سنن الله والقانون الصحيح. في هذا السياق هناك قاعدة أيضا جميلة، كن طالبا للاستقامة ولا تكن طالبا للكرامة. كن طالبا لماذا؟ للاستقامة، ولا تكن طالبا للكرامة. ما تبقاش عينك على الكرامة، لكن خلي عينك على ماذا؟ على الاستقامة. دي مسألة مهمة جدا. يبقى أمرت إن أنا أعبد المولى سبحانه وتعالى الذي يتوفاكم، وأمرت أيضا أن أوجه وجهي لله عز وجل حنيفا. وتوجيه الوجه دلالة على إخلاص العمل لله عز وجل، وأن أقم وجهك للدين حنيفا دلالة على الإخلاص. والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، كل أعمالك لابد مشي على التوحيد. أنت بتعمل العمل ده لله ولا بتعمله لغير الله؟ ما من عمل يوم القيامة إلا له ديوانان، إلا له ديوانان. لماذا وكيف؟ لماذا فعلت وكيف فعلت؟ أي عمل يوم القيامة ستسأل عنه من زاويتين: لماذا فعلت؟ لماذا قلت؟ لماذا كذا؟ وكيف؟ السؤال الأول سؤال عن الإخلاص، والسؤال الثاني سؤال عن المتابعة. إذن هذان جناحان يطير العبد بهما إلى الله. الأول الإخلاص اللي هي النية يعني، الثاني السنة. إذن أنا كمسلم محتاج لماذا؟ للنية الصادقة. وماذا؟ والسنة التي أقتفي أثرها. الإخلاص، النية، والسنة. ولذلك أثر عن بعض السلف في تعريف الإيمان أنهم قالوا الإيمان قول وعمل، فبعضهم زاد فقال نية، وبعضهم زاد فقال ماذا؟ سنة. لأن القول والعمل إذا لم يكن بنية لم يصح، وإذا كان القول والعمل والنية من غير سنة كان ماذا؟ كان بدعة. إذا نحن محتاجين النية والسنة، نحن نحتاج إلى النية والسنة. وأن أقم وجهك للدين حنيفة ولا تكونن من المشركين. طالما الآلهة ديت لا تنفع ولا تضر ولا تملك شيئا ولا تتوفى الأنفس حين موتها ولا تستطيع أن تجري شيئا في هذه الأكوان العلوية والسفلية اللي احنا تأملناها ونظرنا إليها، تكون الآية الجميلة في قول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. لأنك إذا فعلت ذلك فإن فعلت أي ذلك فإنك إذن من الظالمين. نعوذ بالله تعالى من الحور بعد الكور، ومن الشرك بعد التوحيد، ومن النقض بعد السلامة، ومن الخطر والمصيبة بعد العافية. نسأل سبحانه وتعالى علما يضاء به القلوب، وتوبة ترفع بها الدرجات، وعملا صالحا نلقاه به. وصلى الله وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.